اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان، اللهم ارفع به راية التوحيد في كل مكان، واقمع به أهل الزيغ والفساد والعدوان، يا كريم يا منان. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، يا من يكشف الضر، يا من يكشف الضر، ويتجلى في السحر، ويجيب المضطر، وينادي عباده، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا تائبون فتب علينا، اللهم إنا تائبون فتب علينا، ومستغفرون فاغفر لنا، وسائلون فأعطنا، يا من بابه للسائلين مفتوح، وعطاؤه يغدو ويروح، يا من سكن تسبيحه القلوب، يا من سكن تسبيحه القلوب. اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، ومن خشيتك ما تبلغنا به مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تبلغنا به عليين، يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا كريم. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، كن لهم معينًا وظهيرًا ومؤيدًا ونصيرًا، يا رحيم ارحمهم، يا لطيف الطف بهم، يا قوي يا عزيز انصرهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا بدعاء الخير، ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، والعتق من النيران، والعتق من النيران، والعتق من النيران، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.